قبل ما نتكلم عن دخول فيروز اللي له برضو كلام نقوله، شفتوا السلطنة بتاع الكورال؟ شفتوا حلاوة الأداء؟ شفتوا انضباط النفس؟ نهاية الجملة ثم نفس مع بعض ثم دخول جملة جديدة. مش بس سلطنة، أسى عام الناس بتغني قفلة بقها. يعني ايه؟ في حالة من القدر العام، في حالة من تضخيم حالة الأسى وحالة المأساة التي سوف ترويها هذه الملحمة. كلمة تحتدم اللي وقف عندها الكورال، يا ترى ما كانش ممكن فيروز تخش على طول؟ كان ممكن طبعا، لكن زي بالضبط لما المخرج الشاطر يعمل فرشة للممثل البطل وهو داخل على المسرح عشان الناس تسقف، هنا عمل عصر رحباني أو عمل رحبانين، فرشة صغيرة جدا، كلمة تحتدم الوقفة هنا دي علشان يغير المقام. هنا غير، وقف على الدرجة الخامسة. لو احنا واقفين، لو احنا قاعدين قدام البيانو كعادتنا، فدو هو بيعزف من حجاز الدو، قلنا دو ري مي فا صول، وقف على درجة الصول اللي هي الدرجة الخامسة في مقام الحجاز البادئ من الدو. وقف هنا ليه؟ وقف هنا علشان يقدر يغير المقام بسهولة ويروح على دو مينير او نهواند الدو، وهو مقام شديد العاطفية. بتخش فيروز باستفهام، لماذا نحن يا أبتي، لماذا نحن أغراب؟ دي أول مأساة ليلى، وهي المأساة اللي بيبني عليها بقيت هذا الاستعراض وهذه الملحمة. نسمع مع فيروز. لماذا نحن يا أبتي، لماذا نحن أغراب؟ أليس لنا بهذا الكون أصحاب وأحباب؟ أليس لنا أخلاء؟ أليس لنا أحباء؟ لماذا نحن يا أبتي، لماذا نحن أغراب؟ لماذا؟ ويأتي التصاعد زي ما شفته، بيجي تصاعد. يعني ايه؟ يعني الأوركسترا كله بيتفاعل بيتداخل، الحركة بتسرع مع تكرار وإلحاح السؤال لماذا. وبعدين يجي الكورال بقى المرة دي مشارك، بيردد معاها نفس السؤال بحدة بصراخ. إذن هو ده السؤال اللي تعبهم، اللي واجع أبطالنا في هذه الملحمة. ملاحظين حاجة على أداء فيروز يا جماعة؟ في هذه المرحلة، في لحد سنة 55، لحد ما احنا بنسمع يعني دلوقتي، بنلاحظ التأثر الأكاديمي، الحروف الضخمة. يعني في كثير من الأحوال بتقول لماذا، لماذا، الفايبريشن أو الاهتزاز. يعني إيه الاهتزاز؟ يعني نحن أغراب، ده تأثر دراسي، تأثر بدراسة لسه يدوبك هي مخلصاها ولسه ما طلعتش بشخصية مستقلة، لسه ما هضمتش وانتجت عن هذا الهضم شخصيتها المستقلة اللي هي بقت فيروز بعد كده اللي احنا نعرفها. لحد هنا اللي قدامنا دي فيروز الدارسة اللي بتحاول تطبق الدراسة سواء كان تعبيرا او فهما او ما شابه، تحاول تطبق ده في ما نسمع من غنى. لكن لسه شخصيتها اللي بقت فيروز اللي هي ابتدت من اواخر الخمسينات من اول معرض دمشق الدولي وفيلم بياع الخواتم وما شابه ده، لسه ما كانتش ظهرت تماما، لسه لحد هنا الشخصية الغالبة هي شخصية فيروز الدارسة. الجزء اللي جاي الحقيقة ايه لازم نقسمه برضو بسرعة كده شديدة، بنلاقيه بيبدأ، وهنا خلوا بالكم من ده بقى لانه ده جزء مهم جدا من دور الرحبانية في الحياة كموسيقيين دارسين فاهمين تبنوا قضية الأوركسترا العربي أو التوزيع العربي، ما تخلوش عنه إطلاقا من لحظة ما ابتدوا. هنا بينتقلوا بعد الصرخة الكورالية إلى عودة سريعة كده كوبري صغير لمقام الحجاز علشان يزود الشجن، ثم ننتقل إلى البياتي. بياتي الدو، البياتي من المقامات الشرقية الأصيلة جدا اللصيقة جدا بوجداننا، أغاني كتير قوي كلكم بتحبوها وتعرفوها كويس من مقام البياتي. يعني مثلا نسبة نقول 70-80% من أغاني الراحل فريد الأطرش معمولة من البياتي، مثلا من الأستاذ عبد الوهاب بالك مع مين يا شاغل بالي مثلا، أنا بقول اللي بيطلع في بالي دلوقتي، فاكر لما كنت جنبي للست أم كلثوم، مقام كلنا بنلحن منه قريب قوي مننا. مقام البياتي من المقامات اللي فيها 3/4 تون، او باختصار كده اللي فيها ربع تون. والحقيقة ناس كتير بعتت تسألني يعني ايه ربع تون. معلش اخد من وقتكم دقيقتين احكي لكم حكاية الربع تون. لو افترضنا انه حرف الدو في البيانو وحرف الريه اللي جنبه هما القاهرة والاسكندرية، القاهرة هي حرف الدو، الاسكندرية هي حرف الريه، دول صباعين بيض في البيانو متجاورين، ما بينهم صباع اسود، هذا الصباع الاسود فنسميه طنطا باعتباره نص المسافة ما بين القاهرة والاسكندرية. وابن الخواجة اكسبريس زي القطر السريع، ما تعرفش الا القاهرة طنطا اسكندرية. وابننا احنا بقى بتعرف بنها وقتاي البارود وبركة السبع ودمنهور وكفر الدوار وأبيس ولا أنا عارف اسمها إيه اللي فيها زعت الشرق الأوسط محطة الإرسال دي والعمرية، بتعرف ودن الشاشة. فبنلقط بنها في حالتنا دي أصدقائي هي الربع طول أو المسافة الأصغر من نص طول، ده معناه مباشرة إن إحنا ودننا أحس حتى بالقياسات السمعية، يعني اللي يقدر يفهم نص تون ودنه أقل إحساسا من اللي يقدر يحس أو يفهم الربع تون. ده باختصار شديد تقريب لموضوع الربع تون. إذا مقام البياتي من المقامات الحاوية على ربع تون، وبالتالي المقامات شديدة الحساسية وشديدة الالتصاق والتقارب معانا كشرقيين. يعني هنا بنلاحظ ملحوظة بقى على الأوركسترا لما دخل البياتي. ربع تون يا جماعة ما كانش بيتوزع، محاولات توزيعه زمان كانت قليلة جدا، لكن هنا المحاولة رائدة وجريئة جدا. بنلاقي نفخ داخل، نفخ نحاس، وبنلاقي الخشب داخل، وكل دي آلات ما فيهاش ربع تون. بيحصل ايه؟ بيحصل انه الموزع بيتحاشى الربع تون ويقدم من الآلات دي فرشة فقط تقف عليها بقية الأوركسترا القادرة على عزف الربع تون. هنا واضح انه الرحبانية قدامهم مجموعتين من الكمانجات، في مجموعة مصرية قادرة على عزف الربع تون ومجموعة خواجة، فبيدي للخواجة برضو فرشة وبيدي المجموعة المصرية الغناء الميلودي او الجزء اللي هيتغنى. يعني بتستمر بين المقدمة الجريئة جدا دي الى ان تدخل فيروز في عدة تساؤلات كلها من باب زيادة التعاطف أو زيادة الإحساس بالشجن. عدة تساؤلات: ليه نفضل أغراب؟ ليه نفضل ما نزرعش أرضنا؟ ليه؟ مجموعة تساؤلات: لماذا؟ لتصعيد الإحساس بالأسى والشجن والظلم. وهنا في وسيلة متبعة لذيذة جدا برضو لتصعيد الإحساس بالظلم. إيه هي؟ هي بتسأل: لماذا نحن لا نزرع أحرارا بأيدينا؟ السؤال ده على فكرة تزامن مع تغيير المقام لمقام الرصد، وهو برضو من مقامات الروبرتون اللي بتحمل كم ضخم جدا لا بأس به إطلاقا من الشجن. بيردوا عليها الكورال الستات والرجالة من القرار: لماذا من تحت كده بصوت غليظ. ليه؟ لزيادة الإحساس بالقهر. هي فعلا هم يوطوا الوطو الجماعي أو الخفوت الجماعي ده إحساس مضاعف بالقهر والظلم. نسمع الجزء ده من مع الغرباء. شوفوا الصرخة الأخيرة دي اللي لماذا نحن يا أبتي لماذا نحن أغرابه. هنا بتتجاوز فيروز النسب المتعارف عليها للغناء الشرقي، بتطلع فوق الأكتاف بدرجتين. فإذا اتفقنا الأكتاف هما الثمان حروف من مكان لمكان، يعني من الدو للدو، من الدو للدو اللي فوقها أو الدو اللي تحتها، دي بنسميها الأكتاف. قليلين قوي اللي كانوا يقدروا يعملوا كده، وده معناه أن هذا الصوت صوت مدرب وقادر وحساس ومرن. دي مسألة مهمة جدا، لأنه الصعود والنزول الفجائي ما يتمش إلا عن طريق صوت فيه مرونة وصوت مدرب وقادر. بنستمر في نفس حالة الشاب، بتسأله ونفس حالة التساؤل، بتسأله عن أمها اللي ذهبت ولم ترجع. بنستمر في التحاورية من طرف واحد ما بين ليلى وأبوها اللي لسه ما تكلمش لحد دلوقتي. الشجن يتصاعد، الغليان يتصاعد. تصاعد الشجن وتصاعد الغليان هنا بيبان في عودة أو مع عودة أخرى لمقام الحجاز، لكن أعلى أربع درجات. الأول كان الدو زي ما قلنا، دلوقتي بقى الفا. إذن هنستعمل صوتنا بشكل أعلى، إذن الأوركسترا هينور أكتر، هيعلى أكتر. بنستمر بغابة كثيفة من التدخلات الأوركسترالية، ثم سولو لآلة الترومبون. وآلة الترومبون يا أصدقائي آلة نحاسية غليظة في الصوت، بتعزف هنا سولو غريب على تركيبتها جدا، سولو رقيق جدا متبوع بسولو تاني. مين اللي بيعزفوه؟ بيعزفوه الآلات الخشبية وعود رقيق بالشويش خالص خالص خالص، بيلعب مختفي جنب الخشب أو متضافر مع الخشب. ده ليه؟ ده لتضعيف الإحساس بالشجن والغربة، وفي نفس الوقت الغابة الأوركسترالية لبدء إعطاء شعور بالغليان. نكمل. طبعا جدا عليهم التأثير الكنسي الشرقي، وقفاتهم تشبه جدا وقفات الشمامسة والكهنة في الكنائس. كمان واضح جدا عليهم التأثر الدرامي التعبيري. شوفوا حلاوة الكلام في الجزء اللي فات، حقيقة كلام فظيع يعني جميل قوي، لعبة الصمت والصوت، اللعبة بالألفاظ، التراشق الموسيقي، الموسيقي الكلامي يعني، حقيقي جميل قوي. بينتقلوا بعد كده الى تصاعد اعنف، بتسألوا عن اخوها اللي برضو غاب. التصاعد هنا يا جماعة الحقيقة هم كملوا بعد كده، هنفتكر مع بعض يعني، ده من مقام الصبا، اشد المقامات العربية حزنا. الصبا اللي موجود هنا شكله غريب جدا على ودنا، عبارة برضو استمرار لغابة الأوركسترا، النحاس والخشب اللي بيعزفه الصبا من غير ما يلمسوا الربع تون. هنلاقي تا تا تا تا بتتكرر تبادليا ما بين آلات النحاس القوية المختلفة وآلات الخشب الرقيقة الهزيلة، وهنلاقي احتدام من الوتريات، حركة سريعة، ومش بس سريعة، سريعة وشاملة وعامة، يعني كل الوتريات بتقولها مع بعض، شجن أكثر، حزن أكثر، هم أثقل، استمرار في التساؤلات. نكمل. Thank you. سألتك منذ أيام، سألتك عن أخي أحمد، سألتك منذ أيام، سألتك عن أخي أحمد، وكدت تزيح عن عيني ذاك الخاطر الأسود، وكدت تقول لي قد مات يا ليلى، قد استشهد ولكنك لم تفعل. لماذا أنت لم تفعل؟ لماذا لماذا لماذا نحن يا أبتي؟ لماذا نحن أغراب؟ ثم دخول لمقام آخر، مقام المجاف أو العجب، ودخول ليل الطبيعة، هادئ ناعم متسلل. بتسأل عن صحبتها، صديقة ليها، استمرار للتساؤل، صديقتها اللي تعبت واللي هدها السقم. الإحساس ده هنا مين اللي مسيطرين بقى؟ الوتريات والخشب بعد النحاس عننا خفت. ليه اختاروا او ليه الحتة دي اتعملت بالشكل ده؟ اتعملت بالشكل ده لكي يعطونا احساس بان دي سنها من سنها، في هنا حالة نقول ايه بالضبط، مخوية. ده الاحساس اللي خدناه من اول، اللي انا شخصيا خدته من الاحساس، الموسيقى الليلية دي، الموسيقى الحنينة الحالمة دي. بعد كده بندخل الكورال، بيدخل تاني في السؤال كعامل مشارك، ثم بيدخل في الغناء مع فيروز كعامل مشارك في الجزء اللي بتسأل فيه ابوها امتى هنرجع ليافا، هل هنرجع ليافا. هم بيمسكوا كلمة الى يافا الى يافا، وبيعملوا جو ذو طبيعة صوفية زي الذكر كده. ده برضو من ضمن التأثيرات اللي على وجدان الرحبانية هنا بياخدنا. نسيت اقول ان احنا بنرجع للحجاز في هذا الذكر الصوفي اللي بتسيطر عليه كلمة إلى يافا الخورالية، وبعدين مجموعة مقامات ما بين الرصد والسيكة وعودة إلى الحجاز. المهم جزء مليان شجن، كل هذه المقامات مقامات شجية ومقامات حنينة وطيبة وتعطي إيحاء شديد بالغربة. نكمل. أتذكر يا أبي سلوى لقد أبصرتها أمس في حزن وفي بؤس. أتذكر يا أبي سلوى لقد أبصرتها أمس تلج شريدة في الدرب في حزن وفي بؤس. لقد بدلها السقم مع الأيام يا أبتي، فهذه غيرها لا شك، هذه غير صاحبتي. عيون فيضها ألم، وجسم كله سقم. لماذا نحن يا أبتي؟ لماذا نحن أغراب؟ لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا؟ أبي قل لي بحق الله هل نأتي إلى يافا؟ إلى يافا إلى يافا، فإن خيالها المحبوب في عيني قد طفى. إلى يافا إلى يافا، أنا أدخلها أعزاء برغم الدهر أشرافا. إلى يافا، أأدخل غرفتي؟ قل لي أأدخلها بأحلامي وألقى هوى تلقاني وتسمع وقع أقدامي؟ أأدخلها بهذا القلب هذا المدن في الظلام؟ إلى يافا إلى يافا إلى يافا. أبي لو أن لي كالطير أجنحة لتحملني لطرت بلهفة رعناء من شوق إلى وطني، ولكني من الأرض تظل الأرض تجذبني. وهنا يدخل الأب لأول مرة من أول الملحمة أو من أول الأوبريت، قدمه لنا الكورال زي ما قدم فيروز قبل كده، بيدخل بصوته العريض القوي الواثق، بيدينا الأمل، بيدينا الصمود، وبيدينا البكرة، بكرة الرغبة في بكرة والقدرة على النصر، مع الصوت العبقري المصري محمد الطوخي. نكمل.